ومعلوم أنه إذا حصلت له هذه المحبة تبعها غيرها. إذا أحب الله تعالى وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم تبعتها الخصلتان الباقيتان، تبعها محبة من يحبه الله وتبعها كراهة ما يكرهه الله، فالثلاث متلازمة مترابطة. فالخصلة الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. معلوم أن من أحب الله أحب ما يحبه الله، بل العادة أن إنسانا إذا أحبك أحب كل من تحبه. أنت مثلا إذا أحببت زيدا أحببت من يحبه زيدا، أحببت من يحب زيدا، وذلك لأنك وثقت به وصار له قدر في قلبك وصار له منزلة، فصرت توقره وتحبه، فإذا رأيته يؤثر عملا آثرت ذلك العمل معه، وإذا رأيته يجتنب شيئا اجتنبته لأنك تثق به وتعرف بأنه لا يفعل إلا ما هو خير ولا يتجنب إلا ما فيه ضرر. فكيف بما يكرهه الله تعالى؟ لا شك أنك تكرهه. كيف بما يحرمه ويبغضه؟ لا شك أنك تبغضه. كيف بمن يحبهم الله تعالى من الأشخاص؟ لا شك أنك تحبهم. لعلك أن تقول الله تعالى قد ذكر أن المؤمنين يحبون المنافقين ظاهرا في قوله تعالى في سورة آل عمران: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. كيف يحبهم المؤمنون الصحابة الذين يحبون الله ويحبون الرسول ويؤثرونه على أنفسهم ويفدونه بأرواحهم؟ كيف يحبون المنافقين؟ ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم. الجواب أنهم يظهرون الإسلام، المنافقون يبطنون الكفر ويخفون عقيدتهم، يبطنون ما هم عليه من الضلال والبغضاء الذي هو بغض الله وبغض رسوله وبغض الصحابة وبغض المؤمنين. لا يبدون ذلك، إنما يظهرون أنهم من أولياء الله وأنهم من أحبابه، فلأجل ذلك وثق بهم المؤمنون فصاروا يحبونهم. يعني تحبونهم لأنهم يحبون الله ظاهرا، وأنتم تحبون الله، تحبونهم لأنهم يظهرون لكم محبة الرسول وأنتم تحبون الرسول، ومحب المحبوب محبوب، ولكن هم لا يحبونكم لأنكم تحبون الرسول وهم يبغضونه، ومحب المبغوض مبغوض. فلما أنكم صرتم على يقين وعلى عقيدة من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم على ضد ذلك يبغضونه، أبغضكم لأنكم تحبون مبغوضهم. فإذا نقول عليك أن تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله، وتظهر عليك آثار هذه المحبة. لا شك أن لها آثار، آثارها الولاء والبراء، العطاء والمنع، التقريب والإبعاد. من أحببته أعطيته، ومن أبغضته حرمته. من أحببته قربته، ومن أبغضته أبعدته وابتعدت عنه. من أحببته واليته، من أبغضته آذيته. إذن فالذين يحبهم الله تحبهم بقلبك وتواليهم وتعطيهم وتقربهم وتمدحهم وتقتدي بهم وتثني عليهم، لأن الله تعالى يحبهم. الذين يبغضهم الله تبغضهم وتعاديهم وتقاطعهم وتبتعد عنهم وتحذر منهم وتذمهم وتحذر منهم وتحذر من سيرتهم وسنتهم وعادتهم التي أصبحوا بها مبغضين لله مبغوضين عند الله. ولو كانوا ما كانوا من الخصال التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنها مما يجب المسلم على المسلم، يقول أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل. ذكر الثالثة منها أن من أطاع الله، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. واستدل بالآية التي في آخر المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، لا تجد المؤمنين حقا يوادون المحادين لله ورسوله أبدا، لا تجدهم يوادونهم، بل لا بد أن يعادوهم ويقاطعوهم وينبذوا لهم قوس العداوة ولو كانوا أقرب قريب. ولهذا قالوا كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم، يعني أقاربهم الخاصين بهم. وما ذاك إلا أنهم لما أحبوا الله أبغضوا من يبغضه الله، فالذين عادوا الله ولو كانوا أقارب عاداهم أولياء الله ومقتوهم وابتعدوا عنهم وقطعوا الاتصال بهم. هكذا أثروا هذه المحبة. أما أولياء الله فإنهم أحبوهم ولو كانوا بعيدين في النسب، صار بعضهم يؤثر أخاه المسلم على نفسه ولو كان من فارس أو من الروم أو من البربر أو من الحبش أو نحو ذلك. فمثلا من الصحابة بلال من الحبشة، حبشي، وصهيب رومي من الروم، وسلمان فارسي من فارس، ولكن جمعت بينهم أخوة الإسلام ومحبة الله فصاروا إخوة في ذات الله تعالى، يحب بعضهم بعضا ويؤثر بعضهم بعضا. فهكذا تكون آثار هذه المحبة، أن الله تعالى لما أحب الصالحين وأنت تحب الله أحببتهم، وأنه لما أبغض الكافرين وأنت تبغض ما يبغضه الله أبغضتهم. وكذلك الأعمال، الله تعالى يبغض كثيرا من الأعمال. يقول الله تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، إن الله لا يحب الكافرين، إن الله لا يحب المستكبرين. إذا كان الله لا يحب هؤلاء فلا تحبهم بل أبغضهم. انظر من يحبه الله، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب أهل هذه الخصال، ويحب أيضا الأعمال الصالحة، ويحب من عباده أن يأتوها. فالذي يدعي المحبة لا بد أن تظهر عليه آثارها، علاماتها الواضحة. ذكروا أن اليهود لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه كذبوا، ليسوا أحباءه. أنزل الله آية تسمى آية الامتحان أو آية المحنة في سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. امتحنهم الله بهذه الآية، إذا كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فلا بد من علامة. العلامة الواضحة هي أنكم تتبعون هذا الرسول الكريم، فإن هذا علامة الصدق من يدعي محبة الله. روي عن بعض السلف رحمه الله أنه قال من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه كاذبة، لأن الذي يحب الله يوافقه، يوافقه بأوامره ونواهيه، فيفعل ما يحبه الله من الطاعات ويكره ما يكرهه الله من المحرمات والمعاصي. وكذلك أيضا يحب أولياء الله ويبغض أعداء الله، وبذلك يكون صادقا في هذه المحبة. وإذا لم يكن كذلك فليس بصادق. الذي يتظاهر بالمعصية ومع ذلك يدعي أنه يحب الله ليس بصادق. يقول بعض الشعراء تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا عجيب في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. فهذه علامة المحبة، طاعة المحبوب. عرفنا بذلك أن محبة الله تعالى واجبة، وأن علاماتها ظاهرة. علامات محبة الله طاعته، وحب العبادات التي يحبها، وحب العباد الذين يحبهم، وكذلك موافقته، وكذلك أيضا بغض المعاصي التي حرمها ومقتها وأبغضها، ومعاداة العصاة والكفرة الذين أبغضهم وكرههم ومقتهم. من كان كذلك فإنه من أحباب الله الذين وعدهم الله تعالى بالثواب العظيم. في الحديث القدسي الذي أشار إليه الشارح رحمه الله يقول فيه الرب تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساعته. هكذا ورد في هذا الحديث كون الله تعالى إذا أحبه يقول كنت سمعه إلى آخره، أي أنه لا يسمع إلا ما يحبه الله، ولا يبصر إلا ما هو محبوب لله، ولا يمد يده ويبطش إلا في طاعة الله، ولا يحرك قدمه ماشيا إلا فيما أمر الله به وأحبه. هذا معنى كون كنت سمعه إلى آخره.

يعني لا يزال في المتوسطة في السنوات المتوسطة يتلقى العلوم عن مدرسين من أهل السنة، ولكن لما كان الذين يلقنونهم عقيدتهم على تلك العقيدة لم يتقبلوا حتى هذه المسألة الفرعية التي هي من فروع المسائل، وذلك لأن الذين نقلوها من الصحابة الذين يطعن فيهم الرافضة. الرافضة لا يقبلون كلام أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا طلحة والزبير ولا عبد الرحمن بن عوف ولا أبا عبيدة ولا غيرهم من أكابر الصحابة، ولا رواية أبي هريرة ولا عائشة ولا حفصة ولا غيرهم، لا يقبلون رواية ذلك لأنهم يعتقدون أنهم كفار، يعتقدون أن هؤلاء الصحابة كفار. فلا جرم ردوا هذه المسألة، ردوها كليا ولم يقبلوا أحاديث المسح على الخفين أصلا. هذا قولهم في المسح على الخفين. أهل السنة يقولون هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمنا الشريعة وتلقينا عنه علومها، تلقينا عنه الصلاة وكيفيتها وعددها، لم يكن ذلك متوسعا في القرآن. من الذي أخبرنا أن صلاة الظهر أربع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلاة الفجر ركعتان، وصلاة المغرب ثلاث ركعات، وكذلك الذي أخبرنا بأن في كل ركعة سجدتان وأن في كل سجدة دعاء بكذا وكذا؟ لا شك أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علمنا صفة الصلاة وعلمنا الطهارة وكيفيتها وكيفية الغسل وموجباته وما أشبه ذلك، وما دام أنه الذي علمنا ذلك فهو الذي أيضا علمنا هذه السنة التي هي سنة المسح على الخفين، ونقلها عنه صحابته الذين نثق بهم والذين نعرف أنهم صحبوه مدة طويلة وأنهم أخذوا عنه العلوم الشرعية، نقلوا عنه العلوم الشرعية الفرعية والأصولية، نقلوها نقلا تاما وتثبتوا في نقلها، لا يتهمون بكذب ولا يتهمون بنقص ولا زيادة ولا خيانة. فما داموا كذلك فكيف تتوجه إليهم التهم؟ نقول نقبل هذه السنة كما قبلنا بقية السنن، فما الفرق؟ إذا كنا قبلنا ما نقلوه في العقيدة فكذلك نقبل ما نقلوه في الأحكام وما نقلوه في الفروع، فهي سنة ثابتة متواترة لا شك فيها عند أهل السنة. هكذا قالوا بهذه السنة. أما مسألة غسل القدمين فقلنا لكم أن الرافضة لا يغسلون القدمين ولو كانتا مكشوفتين، بل يكتفون بمسحها ويستدلون بالقراءة قراءة الجر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأهل السنة يحملون الجر على أنه بالمجاورة، ويستدلون بقراءة النصب امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم. فهذا متعلقهم. أهل السنة يرون غسل القدمين أنها تغسل كما تغسل اليدين إلى المرفقين، ويستدلون بالسنة

في المفصل وهو كعب واحد، يعني يقولون إن في كل رجل كعب واحد وهو العظم الذي في المفصل بين القدم وبين الساق، ولو كان كذلك لقال إلى الكعاب كما قال إلى المرافق. وبكل حال فتفصيل الكلام في هذه المسألة كما ذكر الشارح فلا يطال به، والمسألة ظاهرة جلية والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان من جملة ما مر بنا من أمور العقيدة أو من آثار العقيدة مسألة المحبة والبغض والولاء والبراء، وهو أن أهل السنة يحبون أهل الإيمان وأهل التقوى ويبغضون أهل الكفر والعناد، يحبون أهل الطاعات ويبغضون أهل المعاصي. وينتج من آثار هذه المحبة الولاء لمن يحبونه، ومن آثار البغضاء المعاداة لمن يبغضونه، ويكون سبب الولاء والبراء هو آثار الطاعات وآثار المعاصي. ولا شك أن هذه سمة وصفة مدح الله بها أولياءه، مدح بها صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم لما ولف الله بينهم ولما جمعهم على الإيمان ولما اجتمعت كلمتهم على تقوى الله تعالى تآلفوا فيما بينهم، فصار بعضهم يحب بعضا ويألف بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويقرب بعضهم بعضا، بل وصفهم الله تعالى بقوله يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. وهل أكبر من هذا الوصف أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقدمون إخوتهم في ذات الله تعالى على مصالحهم. يقدمونهم على مصالحهم، مصالحهم الدنيوية، ويقدمونهم على شهواتهم الدنيوية، فيؤثر أحدهم أخاه بالطعام ويبيت جائعا، ويؤثره بالشراب ويبيت ظامئا، ويؤثره بالكسوة الجميلة، ويؤثره بالمكان الوطيء، ويؤثره بالمركب اللين ونحو ذلك، وذلك من باب المحبة التي رسخت في قلوبهم، فهم لما أنهم أحبوا الله تعالى أحبوا أولياءه وأحبوا من يحبه، ومحب المحبوب محبوب. هكذا وصفهم الله تعالى وألف بين قلوبهم مع تباعدهم في الأرحام وتباعدهم في الأنساب وتباعدهم في البلاد، ولكن جمعهم وصف الإيمان فتآلفت قلوبهم، ولو كانوا قبل ذلك متعادين ومتقاتلين ومتناحرين قبل الإسلام كان بعضهم ينهب بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وذلك لأنه لم يوجد إيمان يؤلف بينهم ولم يوجد إيمان يجمع بينهم يجمع بين قلوبهم. فلما من الله عليهم بهذا الإيمان تآلفوا وتقاربوا وتآخوا، وهذا من الله تعالى لا من خلقه. ولهذا امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بجمعهم عليه فقال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فتأليف القلوب هو اجتماعها وتحابها وتوادها، ولو كانوا متباينة أنسابهم فبعضهم من الحبشة كبلال، وبعضهم من الروم كصهيب، وبعضهم من الفرس كسلمان، وبعضهم من العرب، وبعضهم من العجم، ولكن جمعهم الوصف الوحيد الذي هو الإيمان بالله تعالى. فلنا بهم قدوة، وكذلك كل المسلمين في كل زمان وفي كل مكان يتآلفون فيما بينهم ويتوادون ويتحابون. وكذلك أيضا من آثار التواد لأجل الإيمان البغض لأجل الكفر والنفاق، وذلك لأن الكفر والإيمان ضدان لا يجتمعان. لا يجتمع أنك تحب الله وتحب أعداءه، فإذا أحببت الله أحببت أولياءه وأحببت طاعته وأحببت أهل طاعته، وإذا أحببت أولياءه فلا بد أن تبغض أعداءه، لا بد أن تبغض من يبغضهم الله وتقاطعهم وتعاديهم وتبتعد عنهم كل الابتعاد، وذلك لأن ربك الذي أنعم عليك يبغضهم وأنت تبغضهم لأجل ذلك، المبغوض عند المحبوب مبغوض. الذين يبغضهم محبوبك لا بد وأن تبغضهم. وهذا ما جرى للصحابة ومن بعدهم، فإن الله تعالى مدحهم فقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجدهم يوادون أهل المحادة، لا تجدهم إلا يباعدونهم ويبغضونهم. لا تجد المؤمنين حقا يودون أهل المعصية يودون أهل المحادة أبدا، بل لا تجدهم إلا وقد قاطعوهم وقد باينوهم وقد خالفوهم وقد أبغضوهم ومقتوهم واحتقروهم وحقروا شأنهم وكرهوا مجالستهم ومؤانستهم وقطعوا الصلة بهم ونفروا منهم ونفروا منهم وحقروا شأنهم وذلوهم وأهانوهم وحرصوا على إهانتهم بكل ما يستطيعون، وإذا استطاعوا استطاعوا أن يقاتلوهم قاتلوهم ولو كانوا أقرب قريبا، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ضرب الله مثلا بهؤلاء الذين هم أقرب الأقارب، الآباء والأبناء أقرب نسبا للإنسان، فإذا كان الله تعالى يبغضهم لأجل كفرهم ولأجل معصيتهم ولأجل خروجهم عن الاستقامة فإن المؤمن يبغضهم ولو كانوا أقارب، يحبهم لأجل النسب ولكن يبغضهم لأجل المعصية، يبغضهم لأجل الخروج عن طاعة الله. هكذا يكون أولياء الله يبغضون من يبغضه الله تعالى ولو كانوا أقارب، يحبون من أحبه الله تعالى ولو كانوا أباعد. كذلك مر بنا أيضا مسألة فرعية وذكرنا أنها أدخلت في الأصول لأجل أن الخلاف فيها مع المخالفين في الأصول، وهي مسألة المسح على الخفين، وذلك لأن الرافضة أنكروا المسح على الخفين وصاروا مع ذلك يمسحون على القدمين المكشوفين، فتركوا سنة وارتكبوا بدعة. ولما كانوا مخالفين في العقيدة، مخالفين في محبة الصحابة رضي الله عنهم، بل يبغضونهم وكذلك يغلون في بعض الصحابة ويعبدونهم، ونحن نخالفهم في هذا المعتقد الذي هو بغض الصحابة ورد السنة والطعن في الكتاب والسنة ونحو ذلك، كانوا أيضا مخالفين لنا في هذه السنة التي هي جواز المسح على الخفين، فكانوا لا يرون ذلك ولا يعتقدونه، وأضافوا إلى ذلك بدعة وهي أنهم يمسحون على القدمين المكشوفين، وذلك لأنهم لا يقبلون السنة ولا يعملون بالأحاديث الصحيحة التي في البخاري ومسلم، بل لا يعترفون بالبخاري ومسلم، بل لا يعترفون بأكثر الصحابة ولا بأكثر الأسانيد التي ذكرت في هذه الكتب. فلما كان كذلك لم يقبلوا هذه السنة مع أنها سنة مأثورة متواترة، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنب الغفير، ورواها عن الصحابة أكثر وأكثر، واشتهرت في أهل التابعين وتابع التابعين، وعمل بها أهل السنة في كل الأصطاع وفي كل البلاد وعلى اختلاف الطبقات. وانفردت الرافضة بأن أنكرت هذه السنة رغم شهرتها، فلأجل ذلك صار الذين ينكرونها محل سوء ظن. ذكرنا أن ابن المبارك يقول إن الرجل ليسألني عن حكم المسح على الخفين فأسيء به الظن، يعني يتهمه بأنه على مذهب الرافضة، وهذا هو المعمول به أنه لا ينكرها إلا هؤلاء الرافضة فلا التفات إليهم. أما أحكام المسح على الخفين فمذكورة في كتب الأحكام. والآن نقرأ من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قوله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وينادي مناد من السماء اتبعوه. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل، بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما. والرافضة أخسر الناس صفة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا بذلك بسامرة، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عيونها عينوها لمن ينادي عليه بالخروج: يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. وقوله: مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. يتعلق هذا بالإمامة، وهي الولاية العامة والولاية الخاصة، وذلك لأن أهل السنة يرون السمع والطاعة للأئمة. وقد تقدم الاستدلال على ذلك بمثل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبمثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وبقوله: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة يقودكم بكتاب الله. وفي هذا الحديث الذي سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، عبر بالصلاة عن الدعاء. وإن شر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم، يعني تدعون عليهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم، يعني نخالفهم وننبذ إليهم الطاعة؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما داموا يقيمون فيكم الصلاة فيبنون المساجد ويعينون الأئمة والمؤذنين ويرفع صوت الأذان في كل وقت ويجتمع المصلون ويؤدون الصلاة جماعة، وذلك لأن الصلاة هي شعار الإسلام وشعار المؤمنين. فهذه الأدلة ونحوها تدل على وجوب السمع والطاعة للأئمة ولو كان فيهم شيء من النقص، ولو حصل فيهم شيء من الخلل والمعصية، وذلك لأن الاجتماع على الأئمة لا شك أنه مصلحة للأمة، وذلك لأن ترك الاجتماع التفرق والفوضى والاختلاف يكون سببا للنهب والسلب والضرب والقتل، فيكون الضعيف نهبة للقوي وليس هناك من يأخذ حقه، ويكون الأموال تبقى منهوبة، فكل قوي ينهب ما يقدر عليه من المال، ولا يكون هناك إقامة حدود ولا انتصار لمظلوم إلا بهذه الولاية. فهذا هو السبب في أنه أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، بل حرص على أن يكون هناك في كل طائفة أمير يرجعون إليه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا، إذا خرج ثلاثة في سفر أو برية فليؤمر أحدهم، أو كما قال: ثلاثة يخرجون مسافرين فأكثر، يؤمرون واحدا منهم ليرجع إليه ويستشيروه ويشير إليهم. كل ذلك حث للأمة على أن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمورهم. وقد تقدم شرح حقوق الأئمة وما يجب لهم